ومن والاه. كنا أخذنا في الحصة السابقة ماذا؟ باب العام والخاص، وتكلمنا عن تعريف العام وألفاظ العام، وتكلمنا كذلك عن تعريف الخاص وكذلك تعريف التخصيص، وذكرنا أن التخصيص ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. ثم هذين القسمين كل واحد فيهما له أنواع، منها فالمتصل يكون بأربعة أشياء، وقد منها من الأنواع التي هي من التخصيص المتصل الاستثناء، وذكرنا تعريفه وشروطه. ثم بعد ذلك التقييد بالشرط والتقييد بالصفة. وذكرنا من التخصيص المنفصل أنواع، وقلنا هو تخصيص ماذا؟ الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص المنطوق يعني منطوق الكتاب والسنة بالقياس. وذكرنا هذه المسائل ووقفنا عند هذا الموضع. بقي أن ننبه على بعض ماذا؟ القواعد المتعلقة بباب العام والخاص. من بين هذه القواعد التي يذكرها العلماء أن العام يعمل به، يجب العمل به على عمومه حتى يرد الدليل على التخصيص. يعني لا نتوقف جاءنا لفظ عام نقول حتى نبحث هل له مخصص أو ليس له مخصص، لا، ما دام اللفظ الذي أمامك عام فيجب أن تعمل به وتطبقه في جميع أفراده في جميع أنواعه، إلا أن يرد عليك دليل يستثني من هذه الأفراد ماذا؟ من هذا العموم بعض أفراده ويعطيها حكما آخر جديد. ما دام لم يأتي الدليل فالأصل أن العام يجب العمل به على عمومه. هذه مسألة، هذه قاعدة. القاعدة الثانية يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو جاء لفظ عام وكان هذا اللفظ له سبب نزول، مثل آية لها سبب نزول أو حديث له سبب، فهنا لا ننظر للسبب ونقول والله الحديث هذا جاء لفظ عام على السبب فنقصر اللفظ العام على السبب، لا. مثل مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقطعه. قال هل انتفعتم بإهابها؟ قال إنها ميتة. قال أيما إهاب دبغ فقطعه. قوله أيما لفظ عام، يعني أي جلد، الإهاب هو الجلد الذي يكون قبل ماذا؟ قبل الدباغ. فقال أي جلد دبغ فقطعه، هذا لفظ عام، وجاء على سبب خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة الميتة. فهل نقول الآن اللفظ هذا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميمونة ولا ينطبق على غيرها؟ أبدا. نقول الأصل أن اللفظ ما دام جاء عام فهو يبقى على عمومه ولا يتقيد بالسبب، ولكن شاة ميمونة هنا داخلة في عموم اللفظ من باب أولى. واضح؟ فنقول العبرة، يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. إذا هذه بعض القواعد التي قد يحتاجها طالب العلم فيما يتعلق بماذا؟ بالعام والخاص. ننتقل إلى درس اليوم وهو المجمل والمبين. المجمل مأخوذ من الجمل وهو ماذا؟ أو الجملة، وهو ما جمع أو كان هناك فيه مجموعة لماذا؟ لحساب أمر معين. والمجمل المقصود به هنا عرفه وقال ما افتقر إلى بيان. ما عامة تدل على عموم، وقال افتقر بمعنى احتاج، لا يفهم معناه إلا إذا جاء بيان يبينه. قال ما افتقر إلى بيان، أي إلى شيء آخر، إلى دليل آخر، إلى أمر آخر يوضحه ويخرجه من حيز الغموض إلى حيز ماذا؟ الوضوح. وبعض العلماء فسر المجمل أو عرف المجمل في الاصطلاح بقوله ما احتمل معنيين أو أكثر إما معنيين أو معاني كثيرة ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدها على غيره لفظ يحتمل عدة معاني أو معنيين ولكن لا نعرف إيش المقصود فنحتاج إلى شيء إلى دليل آخر يبين لنا ما المقصود بهذا الكلام إذا هذا المجمل والمجمل أنواع ولكن نضرب له أمثلة يعني الأنواع نجدها في كتب الأصول المفصلة أو المطولة لكن هنا نضرب له ماذا؟ بعض ال يعني بعض الأمثلة فمن أمثلة الإجمال ما يحصل الإجمال في المركب ما معنى المركب؟ يعني في جملة مركبة بسبب التركيب مثل قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أي بيده الطلاق وبيده ماذا؟ العقد ويحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة فهنا قالوا هذا إجمال بسبب ماذا؟ هذا الإجمال حصل بسبب التركيب يعني أن الضمير عود الضمير إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا الذي بيده عقدة النكاح الضمير يعود على أي شيء هنا قالوا فيه ماذا؟ إجمال فحمله أحمد والشافعي على أنه الزوج وحمله الإمام مالك على أنه ماذا؟ أن المراد بيده عقدة النكاح يعني الولي هذا مثال للمجمل بسبب ماذا؟ التركيب أو وقع الإجمال في التركيب النوع الثاني من الإجمال وهو ما يحصل في المفرد مثاله مثلا قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كلمة ثلاثة قروء القرء في اللغة العربية مشترك يطلق على الطهر ويطلق على عكس الطهر وهو الحيض المرأة الآن التي طلقها زوجها أمرها الله عز وجل أن تتربص ثلاثة قروء فإن فكرنا القرء بأنه الطهر يعني تتربص وتنتظر ومدة عدتها ثلاثة أطهار وإن قلنا أن المراد في القرء الحيض يعني أنها تنتظر ثلاث حيضات فإذا هنا صار فيها ماذا؟ نوع إجمال فحمله الشافعي ومالك على أن على الطهور وأبو حنيفة وأحمد حملا ماذا؟ حملا تفسر القرآن بأنه الحيض وكل له ماذا؟ بعض الأدلة من السنة. ننتقل بعد ذلك إلى البيان. أو قبل أن نذكر البيان نذكر حكم المجمل. كيف نعمل بالمجمل؟ قالوا المجمل لا يعمل به حتى يفسر لأنه إذا كنا لا ندري ما مقصود الشارع هل يقصد المعنى هذا أو يقصد المعنى هذا فنتوقف حتى يأتي البيان لأن تكليف المكلف بأمر لا يفهمه هذا ماذا؟ هذا أمر لا يطاق يعني لا تستطيع أن تطبق أمرا أنت لا تعرف ما المقصود به بعد ذلك ننتقل إلى البيان قال البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أننا نخرج القول أو الأمر من حالة حيز يعني من حالة الغموض وعدم الوضوح والإشكال والاحتمال المتساوي الذي لا نعرف له مرجح إلى حيز إلى حالة الوضوح التجلي بمعنى الوضوح والبيان هذا معنى بمعنى الوضوح والظهور وماذا ومعرفة المقصود فقال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز ماذا التجلي وبعض العلماء يفسر ويصدق تعريفا للبيان فيقول هو المبين هو الكاشف عن المراد من الخطاب، يعني المظهر للمراد من النص الشرعي. طيب، قال بعد ذلك: والنقط بعد ما يعني بين لنا تعريف البيان، قبل أن ننتقل إلى ألفاظ النص والظاهر والمؤول، هنا نبين حكم البيان. ما هو حكم ماذا؟ البيان. فعند العلماء أن البيان، قاعدة في البيان يقولون: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه قاعدة. فكلما كان الإنسان محتاج إلى البيان فلا بد أن يأتي هذا البيان حتى يستطيع الإنسان أن يعمل به. قال: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه يلزم منه تكليف المخاطب بما لا يطيع، لأنه مأمره بأمر وهو لا يفهم هذا الأمر، فيكون فيه ماذا؟ تكليف المخاطب بما لا يطيع. بعد ذلك أتى المصنف أو جاء المصنف ليبين لنا أن البيان أو المبين أو الظاهر أنواع درجات، منهما هو النص، هذا واضح مثل الشمس، ومثل ما هو ماذا، وأيضا ماذا الظاهر، أيضا هذا من البيان أو من البين الواضح. عرف النص وقال: النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهنا كأنه يبين أن الألفاظ من حيث قوة دلالتها أو قوة وضوحها وبيانها تنقسم إلى درجة. فما لا يحتمل إلا معنى واحدا نسميه نص، نسميه نص. مثاله قوله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هل هنا هل تحتمل أن يكون المعنى 39 ليلة؟ أبدا. هل تحتمل أن يكون المعنى 41 ليلة؟ أبدا. هو ما يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمى نص. وبعض العلماء عبر عنه أو عرف النص فقال المصنف: وقيل ما تأويله تنزيله، ما تأويله تنزيله. ما المقصود بتنزيله؟ يعني ما نزل ما جاءنا من الوحي. تنزيل المقصود لفظ القرآن المنزل أو السنة أيضا، لأنها أيضا هي وحي منزل: ألا وإني أنزلت القرآن ومثله معه. قال: ما تأويله يعني تفسيره، يعني ما يكون تفسيره واضح من لفظه، لا يحتاج إلى توضيح ولا بيان ولا شيء، واضح مثل الشمس. هذا النص. وعرفنا الآن ماذا مثال على هذا النص. قلنا مثل قوله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقوله تعالى أيضا: تلك 10 كاملة. طيب، قال المصنف هنا: وهو مشتق من منصة العروس. يعني كلمة النص مشتقة مأخوذة من منصة العروس. ما هي منصة العروس؟ هي ماذا؟ هي الكرسي التي تتصدر عليه ويكون مرتفع وظاهر للناس. إذا كأنه يقول النصر هو ظاهر مثل الشمس مأخوذة من منصة العروس لأنها ترفع، لأنها ترفع، فهي في اللغة معناها الرفع والظهور والبيان، واضح؟ طيب، إذا هذا الدرجة الأعلى درجات دلالة اللفظ هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. الدرجة الثانية الظاهر، قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني احتمل معنيين، لكن وإن كان اللفظ يحتمل معنيين لكن أغلب الناس يدركون أن المراد بالظاهر هو ماذا؟ هو هذا المعنى. مثاله إذا قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، لفظ الأسد استعمل في اللغة العربية بمعنى الحيوان المفترس المعروف كما ذكرنا من قبل، واستعمل أيضا وأطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع المقدام، فهل المقصود الآن في هذا اللفظ المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ قالوا وإن كان يحتمل المعنيين في اللغة لكنه في معنى الأسد الحيوان المفترس أظهر. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز ولا يوجد دليل يدعم المجاز فالأصل أن المراد به الحقيقة، ما دام لا توجد قرينة تدل على أن على غير الظاهر فنأخذ بهذا الظاهر، واضح؟ هذا مثال ماذا؟ على الظاهر. ثم قال بعد ذلك لو حملنا ووجدنا دليل يدل على أن المراد بالأسد الرجل البطل، نكون هذا يسمى تأويل للظاهر. قال ويؤول الظاهر بالدليل. كيف بالدليل؟ لو أني الآن جاء رجل وقال رأيت أسدا يحمل سيفا، أو رأيت أسدا يصول ويجول بسيفه، هل يعقل أن أسد وهو الحيوان المفترس يكون رافع لسيفه؟ أبدا. فإذا هنا صار قول باللفظ يحمل سيفا أو يجول بسيفه فهذا قرينة ودليل على أن المعنى الأول غير مراد، وعلى أن هذا اللفظ الأظهر فيه أن المراد به الرجل الشجاع البطل، فنسمي هنا فقال ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، يعني صار اللفظ لفظ رأيت أسدا يحمل سيفا أو يقاتل بسيفه أو يصول ويجول بالسيف، هذا اللفظ يحتمل معنيين لكنه صار بدليل وبقرينة يحمل سيفا صار في معنى الرجل البطل الشجاع أظهر، فيسمى ظاهر بهذا الدليل، فنقول الظاهر من هذا اللفظ أن المراد به النجاة، وهو أنه يقصد به ماذا؟ لا يقصد به الحيوان المختلف، الحيوان المختلف غير مراد بقوة ما هذه القرينة، وأن المراد به ماذا؟ وأن المراد به الرجل الشجاع أو البطل. نعم. طيب، هنا انتهينا من الظاهر والمؤول، وهذه ماذا قلنا من درجات أقسام دلالة الألفاظ. إذن اللفظ أو القول يأتي ويرد على درجات في قوة دلالته، إن كان نقطة، إن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا سميناه نقط، أي ظاهر بين لا يحتاج إلى تفسير ولا إشكال، وإن كان يحتمل معنيين وأحدهما أظهر من الآخر فالمعنى الظاهر نسميه ماذا؟ نسميه هذا اللفظ هو الظاهر، يحتمل معنيين أحدهما أرجح فنسمي هذا المعنى الراجح نسميه هو الظاهر، والمعنى المرجوح نسميه ماذا؟ نسميه ظاهر إذا جاء دليل يدعمه، فيسمى مؤول، يسمى اللفظ يسمى ماذا؟ المؤول. طيب ما هي أحكام هذه الأقسام؟ ماذا يترتب على هذا التقسيم؟ قال يترتب عليه أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ أن النص لا يعدل عنه، النص الظاهر البين لا نبحث عن معنى آخر إلا إذا جاء نص آخر مثله ينتقه ويجب العمل بالنص، إذا يجب العمل به ولا يعدل عنه إلا بنص. والمجمل الذي تكلمنا من قبل أنه غير ظاهر، قلنا هذا لا يعمل به حتى يأتي البيان. طيب والظاهر، الظاهر لا يترك، اللفظ الظاهر أو المعنى الظاهر قلنا لا يترك إلا إذا جاء دليل يدل على أن الظاهر هذا غير مقصود وأن المعنى المرجوح ماذا؟ هو المقصود، فعند ذلك نعمل بمقتضى الدليل الجديد. طيب هل نضرب مثال على هذا الأمر؟ نعم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بفقده، قال فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار، لفظ الجار يعني الذي يجاور البيت، ولكن لا يقصد به الشريك الذي يشارك في نفس البيت وتكون البيت بينهما ملكا بالسوية مشتركين فيه، فهذا ظاهر اللفظ. لكن الحنابلة حملوا هذا الحديث على الشريك، قالوا لا، نعم هو ظاهر اللفظ ماذا؟ أن المراد به ماذا؟ عموم الجار، لكن جاء نص ودليل يدل على أن عموم الجار غير مقصود وأن المقصود به الشريك في البيت. فإذا كانوا اثنين شركاء في بيت وأحدهما أراد أن يبيع فالثاني أولى بأن يقيم عليه ماذا؟ الشفعة، ويشتري النصيب الثاني بماذا؟ بثمنه. ما هو الدليل الذي جعل الحنابلة يصرفون كلمة الجار من الجار التي متبادرة إلى الذهن إلى الشريك اللي هو خاص ويكون مشارك في نفس البيت؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا حصلت القسمة وصار كل واحد عارف نصيبه وانفصل عن بعض نهائيا قال لا شفعة. قالوا هذا الدليل يجعلنا نحن الحديث ماذا؟ الجار أولى بفقد، نحمله على المعنى المرجوح بقوة هذا الدليل ونؤوله بهذا ماذا؟ الدليل. ننتقل بعد ذلك إلى من هنا إلى هنا، نكون قد انتهينا بدلالة الألفاظ أو بالأدلة والقواعد المتعلقة بماذا؟ بالأقوال. بالأقوال ننتقل الآن إلى القواعد المتعلقة بالأفعال. فقال المؤلف رحمه الله فعل صاحب الشريعة والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. بدأ يشجر الآن ويذكر حالات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا معينا فلا يخلو من حالتين، إما أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل ماذا؟ التشريع والبيان للناس وعلى سبيل التقرب إلى الله عز وجل بذلك الفعل، سواء تقرب به على سبيل الوجوب أو تقرب به على سبيل الندب في النهاية هو طاعة، وإما أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليس على سبيل الطاعة، يعني يكون على سبيل العادة، فإذا لا يخلو الفعل من هاتين الحالتين. الفعل من هاتين الحالتين، إما أن يكون على سبيل الطاعة فعله النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل العادة. مثال على سبيل العادة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة بالهيئة المعروفة عند العرب، هل النبي صلى الله عليه وسلم استحدث هذا اللبس وتلبس جاء من قبله؟ جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا اللبس من قومه، فوجاء وجد قومه يلبسون العمامة فلبس العمامة. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمامة؟ لم يأمر بها، لم يأمر بها، ولا يوجد دليل صحيح في الأمر بالعمامة. لذلك قال العلماء لبس العمامة هذا هو عادة فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس سنة، فمن فعله ليس سنة مندوبة ينبغي للمكلفين أن يتبعوه فيها، وإنما من فعل أو لبس ما لبسه قومه، فمن فعله يكون قد فعل أمرا مباحا يجوز فعله ويجوز تركه على السواء، إلا إذا اقترن بقرينة تجعله ماذا فيه الأجر، مثل واحد من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ألبس مثل لبسه، ففعل هذا بنية ماذا الاقتداء بحبه صلى الله عليه وسلم، فهنا ربما هذا من هذا الباب يدخل في ماذا في يحصل على أجر بناء على النية، لكن ذات الفعل وهو لبس العمامة ذات الفعل لا يسمى من أصل من الأصل لا يسمى عبادة ولا قربة. واضح؟ هذا مثال. كذلك مثالهم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضبط، ترك أكل الضبط، هل تركه تعبدا فنقول هذا مكروه أو حرام، أم تركه عادة؟ فهنا سأله الصحابة لما رأوه ترك ذلك قال حرامه؟ قال لا، ولكني ماذا لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضبط صار إيش؟ ليس تشريعا، وإنما هو من باب العادة ومن باب لا يترتب عليه حكم بماذا بالمنع، ولا يترتب عليه حكم أيضا بعدم المنع، وإنما الأمر على الإباحة على السواء، من فعله لا حرج عليه، ومن أكل الضب لا حرج عليه، ومن ترك لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك أكله ليس عن تعبد وتشريع، وإنما عن ماذا عن عادة لا توافق عادة أهل بلده. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الأول، نرجع إلى النوع الأول وهو ما فعله مصاقلا على وجه القربة، فأيضا لا يخلو من حالتين، إما أن يدل الدليل على أن هذا الأمر خاص بالمصاقلة، قال فإن دل دليل على الاختصاص به يعني أن هذا الفعل هو من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا الأفعال التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي وهبت نفسها له، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قول المرأة تجي لرجل وتقول وهبتك نفسي بمعنى أنه يتزوجها من غير مهر، هذا لا يجوز لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لمجيء الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه هو يجب عليه قيام الليل، ماذا؟ قيام الليل، بقية الأمة لا يجب عليهم قيام الليل، وإنما هو في حقهم ماذا؟ طاعة، قربة، تطوع، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقيام الليل هو مأمور به وهو في حقه واجب، فهذه دل الدليل على ماذا؟ على الخصوصية، واضح؟ فهنا ما دام الدليل دل على الخصوصية إذا نقول هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لغيره من الأمة أن يعمل به، فهو لا يتوجه فيه ماذا حكم لبقية الأمة لأنه اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نوافقه فيما جاء الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. إن والقسم الثاني وهو أن لا يدل دليل، جاء فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد دليل، وكان على وجه الطاعة، ولا يوجد دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فهنا يجب الأصل أن الأمة جميعا ماذا؟ الأمة جميعا تشارك في ماذا؟ في التقرب أو في العمل بهذا الفعل على وجه القربة. لكن هذا العمل على وجه القربة هل يكون وقلنا جميع الأمة ينبغي لها أن توافق. طيب ماذا قال المصنف هنا؟ قال يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به، يعني يحمل على الاختصاص يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يدل أي لا يوجد دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة لا يخصص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فإذا الله عز وجل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لنا، وأن الأصل في الأفعال التي لا دليل على اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قربة أنه يجب علينا أو ينبغي لنا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ونوافقه فيها ونقتدي بها بها فيحمل. لكن ما دام قلنا أنه يجب علينا أو ينبغي لنا أن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأن هذا الفعل لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعم جميع الأمة، طيب يعم جميع الأمة على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هل نفعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يدل على الوجوب أم أنه يدل على الندب؟ هنا المصنف وهو الجويني وهو شافعي يقول فيحمل على الوجوب عند أصحابنا أي عند الشافعية ومن عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه، نتوقف جاء فعل لا توقف لا نقول هو واجب ولا هو مندوب حتى يتبين لنا بدليل آخر أنه ماذا إما واجب أو مندوب. طيب الذين قالوا يحمل على الوجوب استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى بعمومات، منها قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثل ما جاء أيضا بماذا؟ وكل الأحاديث التي وردت في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدلون بها. ومن قال على يحمل عن النذر قالوا الفعل ليس فيه أمر، هو فعل واستنى بذلك ليس فيه أمر، وما دام لا أمر فيه وإنما يدل على أنه مجرد ماذا قرب إلى الله عز وجل وطاعة سيكون على أدنى الدرجات وهي ماذا وهي الاستحباب والندب. ومنهم من قال أيضا من العلماء من قال ننظر إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا لخطاب المجمل مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية الصلوات في سنته، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيان لقوله وأقيموا فيخطكم وأقيموا يعني يصلح فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقته واجبة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا أمر ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمامنا فيصبح هذا الفعل حكم الوجوب. لماذا؟ لأنه يأتي تفسيرا لأمر واجب، وإن جاء أيضا تفسيرا لأمر مندوب فيأخذ حكمه في الندب، وإن لم يكن تفسيرا وإنما جاء الفعل استقلالا فنقول هنا أدنى درجاته أن يكون قربة طاعة وهو الندب. واضح؟ فننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى غير من الفعل، قال وإقرار صاحب الشريعة. ثم صاحب الشريعة المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون صاحب الشريعة يعم ماذا؟ يعم القرآن. فهو فلو قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يقول قولا والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا القول يعني رضي به، يعني قال لو كان منكرا ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انه ماذا؟ مرافق. فقال فيصبح حكم هذا قول هذا الشخص قول هذا الصحابي حكمه حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الاقرار انواع. اما ان يكون الاقرار بالسكوت واما ان يكون الاقرار بماذا؟ بالقول. احيانا يقول الصحابي قول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده بالقول او بما يدل على الرضا من الابتسامه واما ان يسكت. نعم. اذا هنا اعطانا قاعده ان فعل احد الصحابه او قول صدر من احد الصحابه ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقر عليه فحكمه حكم ماذا؟ الرفع، كانه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واقراره على الفعل من احد كفعله صلى الله عليه وسلم، يعني واقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه على فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولذلك يرى العلماء مثل حديث ماذا؟ كنا نعزل والقران ينزل. قول الصحابي كنا نعزل والقران ينزل، يعني ان القران وهو يعني من الله عز وجل هنا سكت على هذا الفعل من الصحابه الذي كان معروف انه منتشر، فسكوته يدل على ايه؟ على انه ماذا؟ فهم منه الصحابه ان العزل جائز. ومثل ماذا؟ ومن فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد في قصه ماذا؟ الضب، لما عرض الضب على النبي صلى الله عليه وسلم وابى ان ياكله، ثم خالد بن الوليد ماذا؟ اكله بحضره النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال ليس حرام، لكن ايضا مع ذلك اقر دليل اخر على عدم الحرمه انه اقر ماذا؟ خالد بن الوليد على اكله ولم يلمه. وايضا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حتى على انشاد الشعر في المسجد. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ماذا؟ الحبشه على ماذا؟ على لعبهم في المسجد. بل دعا عائشه الى ان شاءت ان تنظر اليهم ان تنظر اليهم من وراء ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهي تستتر به صلى الله عليه وسلم، فكل هذه تدل على جواز ذلك الفعل. فقال قال واقراره على الفعل من احدين كفعله صلى الله عليه وسلم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. مثاله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من الصحابة فعل في غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار تقريرا وإقرارا بماذا؟ في ماذا؟ بجواز ذلك الفعل، او انه يصبح كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدل ماذا؟ اما على الاباحه واما على الندب. واضح؟ طيب اعتقد صار عندكم وقت اذان العشاء، نقف عند النقر او نواصل؟ أذن للصلاة العشاء. طيب نقف هنا عند باب النقر، نواصل إن شاء الله في ماذا؟ في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. والذي عنده سؤال أو استفسار يتفضل. نعم. نعم، بالنسبة لقطعة من الوقت ضاق علينا بسبب أول ضياع المجلس الأول، الحصة الأولى ضاعت، فسنواصل إن شاء الله الدروس يومين آخرين حتى ننهي إن شاء الله بإذن الله الكتاب. أنا أحاول في الشرح أني لا أختصر كثير ولا أتوسع كثير، لأني إذا اختصرت كثير في الشرح يعني قد تصبح الفائدة محدودة جدا، وإن توسعت كثير أيضا لا يكفينا الوقت، لكن إن شاء الله بإذن الله أنا سأحاول خلال اليومين القادمين يعني غدا الجمعة في نفس التوقيت نواصل، وأيضا بعد بعد غدا يوم السبت في نفس الوقت سنواصل. وما أدري أنتم بعد العشاء مرتبطين أم لا، لو أن إدارة المعهد ما يتعارض عندهم بعد العشاء مع درس أو شيء ووجدنا الوقت قد يضيق قليل، ربما نضيف نصف ساعة بعد صلاة العشاء. هذا بنفسك إن شاء الله مع إدارة المعهد. أين؟ إذا ما دام عندكم ارتباط مع درس آخر فنبقى على نفس التوقيت كما هو الأصل، وإن شاء الله نحاول أنا أحرص أني أختصر وأقارب وأسدد حتى ننهي الدورة بإذن الله يوم السبت آخر يوم سيكون فيه الدرس أو الحصة الأخيرة ستكون يوم الدرس في نفس التوقيت. طيب بالنسبة أسئلة ما ماني شايف أسئلة، إذا ما عندكم أسئلة إذا نستودعكم الله ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.